نعم، الجمهور فالواجب التسليم. يعني ينظر إلى ما يستطيع منها، ويعني هذا رواية عن أحمد. هل قال ينظر إلى جميع المال أو الغابة أو الأوزاع إلى ما يظهر غالب إلى ما يريد منها إلا العوض إلى ما يريد إلى ما غالبا هذا المشروع. طيب اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم في مسألتين. المسألة الأولى نتكلم في أحكام النظر، والمسألة الثانية نتكلم في أحكام النسبة، يعني أحكام النظر بين الرجال والنساء، ثم نأخذ يعني آداب وأحكام النسبة. أول مسألة سبق طبعا أن تكلم المصنف رحمه الله عن النظر للتفصيل، ثم قال صفحة 156 طبعا يعني قال ولرجل ايضا نظر وجه ورقبة ويد وحدث ورأس وساق من زوال المحارم. نعم أقول قال المصنف رحمه الله ولرجل ايضا الخلاصة قبل ان اقرأ، يعني هو المؤلف طرح ان الاسماء الكتاب كله يعني ما نلخص وهو في البث والراجع، لكن المؤلف المشيخ قال لنا عايزين ناخذ الكتاب يعني. فطبعا المساله اول مساله هنذكرها المصنف النظر الى جواز المحال، النظر الى جواز المحال وقلنا من يحرم عليه الجواز بالإذن على الثاني، يعني مع جواز المحارم يعني ايه؟ يعني كل امرأة يحرم على الرجل أن يتزوج بها على الثاني، وقلنا سبع من النسب وسبع من الرضاع وأربع من المصانعة. كده فين يعني؟ صفحة الأمنة مش أخذتها الآن النظر إلى الأمة؟ أخذناهاش؟ طيب هنبدأ منها بعدين. يبقى قبل النظر إلى المحارم النظر إلى الأمة، والأمة تنقسم إلى قسمين، الأمة هي ملك له وأمة له فيها شريك، فالأمة التي هي ملك له تنقسم إلى قسمين، أمة متزوجة وغير متزوجة. أنا بدي الخلاصة وبعدين هنعيد من جملة الباب المقصود. إذا الأمة تنقسم إلى قسمين ابتداء إلى قسمين، قسم هي ملك اليمين قسم خالص للسيد، وقسم له فيها شرك، يعني الأمة ليس شرك بين والقسم الأول الذي هي ملك يمين لها إما أن تكون مزوجة وإما أن تكون غير مزوجة. فغير المزوجة يجوز للميت أن يرجو منها جميع البدن، جميع البدن من البدن العظيم، والمزوجة أو التي له فيها شرك أو المستامة يعني الذي ظهر للبيت لا يجوز ان ينظر الى ما تحت السره وفوق المخ. يبقى خلاص الكلام في الجماع انهم في الطفل لا يميل له ان ينظر الى ما دون السره وفوق الركبه، وهي المزوجه والتي لا فيها شرك والانسان، وقسم ينظر الى ما شاء منها وهي الامر الذي لا فؤاد. لذلك قال ولرجل نظر ذلك اي الوجه والرقبه واليد والقدم، ونظر وقف وسافر في الأبد مختارك وهي المطلوب شرفك، لأن الحالة داعية إلى ذلك المطلوب وأولى، لأن أمراض الإنسان وغير من التجارة وحسها يزيد في فتحها، والمقصود يحصل برؤية ذلك فتنة. من أنا هي المجتمع يعني المعروضة لإيه؟ للبيت، ينظر إلى على الراجح فوق السطح وتحت الرؤوس. قال وكذا الأمل غير المجتمع ينظر منها إلى هذه الأعذار الستة، قطع من القاضي الزيادة واختاره في المرئ، لأنه يروى عن عمر أن رأى أملا متلازمة فضربها بالجرة متلازمة، يعني كأنها إيه مكتملة أو منتقبة أو تغطي جسدها كله. فقال أنا تشددين للقضاء ذلك، فقال لو أردت هذا الحديث لفتحت عليه الذي رحمه الله تعالى. وروي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على صفية، قال الناس لا ندري أجعلها أم المؤمنين أم أم ولد، يعني أن تؤمن فيها بدء بسم يمين ولا تدعو زوجة من زوجات صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن حجبها فهي أم المؤمنين وإن لم تحجبها فهي أم ولد، فلما ركب وطأ لها خلفا ومد الحجاب بينه وبين الناس. إذا جعلها إيه؟ أم المؤمنين. فالشاهد من الكلام أن الأمة المختارة أو غير المختارة ينظر في مثلا هذه الأمر. قال وهذا يدل على أن هذا الحجب الإماء كان مستقيما عندنا، وهو أي لا تراه بصدر أن حكم الأمة غير المختارة كالمختارة من أقوى منها في الأمر. قال ومن أقوى من أمة غير المختارة إلى غير عورة الضباب وتبعه في البلدان. قال في شرط وما يسر من تنقية وخالد بالمعنى الذي يبيح الضرر في الحجم، وقال والذي يظهر التسمية بينهما. فنقول طبعا هذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر ولم يذكر دليل في المسألة، لكن اكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أديرة، إذا زوج أحدكم يعني لو زوج العبد إذا زوج أحدهم خادمه عبده أو أجيره عبده أو أجيره فلا ينظر ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة، فلا ينظر ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة، يعني إذا زوج الأمع لعبده أو لخادمه أو لأجيره فلا ينظر منها إلى ما دون الضرة وفوق الركبة فإنه عورة. هذا الذي يعني رجحنا به كلام المصنف رحمه الله تعالى. يبقى ده الفت الثاني، طبعا أخذنا الأول اللي هو النظر إلى إيه؟ هي المخطوطة في درس الماضي، وقلنا هذا حديث حسن رواه أبو داود والطبراني والبيهقي نقول أخذنا أول قسم النظر إلى المخطوطة، وقلنا الراجح قول الجمهور أنه ينظر إلى الوجه والكفين. الثاني النظر إلى الأمل، وقلنا إذا كانت السامة أو إذا كان فيها شرك فينظر إلى ما يظهر منها غالبا كما مثلا بالصحيح. أما إذا كانت بنت بشيء فإن جاء

تنتظر هذا الأذى. ثم حدث المصنف المسألة. هنا كان يتكلم عن نظر السيد لمن؟ للأذى. هيأتي بقى يتكلم عن نظر السيدة لمن؟ للعالم. تمام؟ قال ولعبد لا مباحث ولا مشترك وأفتى الموظف أي المتدافع. قال بلى في المشترك، لكن الأول هو الصحيح والمشهور في المذهب أنه في العبد. نظر ذلك الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق في المولات، لقوله تعالى ولا يمكن دينهن أو قال إلى قوله تعالى أو ما ملكت أي مالهن. فدل على أنه يجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما يراه المحارم، فيراه الآن طبعا ككل قلنا مع أبن الفتنة حتى في المحارم. إن لم يأمن الفتنة في المحارم فلا يجوز النظر. يعني لو أن رجل فغلوه شهوه ولو نظر الى اختي او الى عمتي او الى خالتي لا يعني انتشر الشهوه، نقول عليه بذلك ايه؟ يحرم عليك النظر. يبقى انت نقل ايه؟ الفكر. قال ولانه يشق على رغيبه العبد ان تحرم منه. طيب هنا نقول نظر العبد. قال وكذا كالعبد والمحرم غير أولي الحاجة من الرجال، أي غير أولي الحاجة من النساء. قال ابن عباس وعنه هو المقرن الذي لا يقوم عليه، وعن مجاهد وقتالة الذي لا أرض له في النساء وهو من لا شهوة له كعنين وكبير ومقدم. هذا هو القسم الرابع من أحكام الفقه، من لا شهوة له العنين والكبير والمقدم. من هو المخنث؟ من هو المخنث؟ خلص المكتوب. ده قلت المشكل ده. قال أي شديد التأليف في الخلطة، مخنث إخوانا غير الخلطة المشكلة. مخنث ده هو امرأة في صورة رجل، ده تعريف كده إيه؟ مختلف. يعني يبين إلى الأنوثة وإلى الميوعة وإلى شوفوا كده لذلك قال إيه؟ وهو شديد التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة باللين والكلام والنظرة والنظر والنعم. فإذا كان كذلك لم يكن له من ذلك أو كرم. ليه؟ لأنه قرأ يعني تشوفوا كده لا تشعر كأنه قال. فهؤلاء أو وقاس عليه من ذهبت شهوته لمرض، فقال ومن ذهبت شهوته لمرض لا يرجى ظهره. قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. يبقى نظر العلمين للنساء. طب من هو العلمين؟ هو من لا شهوة له. خلاص الحق. المغفور هو المجبور ويأتيه، لكن المجبور قد يكون له ايه؟ شهوة. لكن الأنين هو قد أشد أو من لا شهوة له. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله: ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو علمة أو مرض لا يرجى برؤه، والخصي والشيخ الكبير والمخنث الذي لا شهوة له، فحكمه حكم زواج المحارم، يرجو إلى ما يظهر غالبا من المرض. ثم انتقل إلى القسم الخامس وهو النظر من الرجال إلى النساء التي لا تشتهي كالعيون أو الشوهاء أو القبيحة جدا أو غير ذلك، يجوز النظر إليها، يجوز النظر إليها. قال: ويرجو ممن لا تشتهى كعيون وبردة. قال: البردة هي الفرق العفيفة التي تبرز للرجال وتتحدث معه، وهي التي أثرت وخرجت عن حد محدود ستة الحجة من 86 سنة أو 130 سنة، المعبرة اللي ترجع منها في الجرائد 31 خلاص يعني الله المستعان. هذه نقول لها تتكلم وتصل إلى إضراب الرجال. قال: كعدود لا تشتهى وقبيحة وقبيحة لا يرجى منها إلى ظل عورة البلد على ما تقدم في ستر العورة، يعني ينظر منها إلى إلى الوجه والتفريق، عورة الصلاة على الوجه والإيد والتفريق، مش ينظر بقى إلى جميع البلد لا إلى الوجه والجميع. قال: يبات النظر منها إلى ما يظهر غالبا، بقوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. وقال ابن عباس: استثناهم الله من قوله تعالى: وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن. ولان ما حرم النظر لاجله معلوم في جهتها فاشبهت زواج المحارم وتبعه الشاه، حيث تقول لك ايه؟ تقول لك ليه ربنا عز وجل حرم النظر وامر بغض البصر من اجل ايه؟ الشهوه ومن اجل الفتنه والوقوع في التحشم، وهذا كله قد امن من جانب هذه العيون او من جانب هذه الشوهات او من جانب هذه الايه؟ القريحه او المريضه مرض لا يرجى دواؤه، امراه عندها مثلا عفان الله وجهه مسائل المسلمين مرض السرطان او مرض فشل كذا او غير ذلك، فهي اصبحت لا يعني لا يرجى نكاحها. هذه لا باس ان ينظر الى الوجه منها. قاصه ابن قدامه. نعم. لا خلينا في الكلام دلوقتي، خلينا في النظر، ما تخافش من شيء. ماشي؟ خلينا واحد واحد مع الشباب. قال: ويحرم نظر خطيه ومشبوه ومنسوح الى امرأة أجنبية. طب الخصي غسله وهو من انسلت والسيال كما اعزكم الله في الماء بالاب او في الجبال، يعني الخصي معروف لا تستحيل زي ما تعرف، والمشهود هو ما قطع ذكره. قال: والمنسوح هو ما قطع ذكره والسيال، يعني من ايه؟ قال خصت معاه خالص. هؤلاء الثلاثة قال: إلى امرأة أجنبية نصر. ليه يا إخوانا؟ قال الإمام قال الأكرم إن معظم الإمام أحمد بخال الأديان على الأديان لأن العضو إن تعطل أو علم فشهوة الرجال لا تزال في من قلوبهم ولا يؤمن ولا يؤمن التمتع بالقدرة وغيرها فهو كفحل ولذلك لا تباح القدوة بفحل نظرة قائم من الفتنة فهنا المصنف رحمه الله خالص عن طبعه نظر الخصي وهذا الكلام يعني من جهة المجهول لا بأس به أما من جهة الخصي والمنسوب فالمسألة محل الكلام لأن من الكلام يعني منعت شهوته والله أعلم قال الموطن الثاني من مواطن النظر قال ولشاهد نظر وجه مشهود عليها تحملا وأداء عند المقاربة منه لتكون الشهادة واقعة على قال أحمد لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها إذا للشاهد أن ينظر إلى وجه المشهود عليها لكن هنا قال ونظره أي نص أحمد على وجهه على وجهها وكفيها مع الحاجة لكن الراجل قال أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين في نقل الروايات عن الإمام في الحاشية وأن مقتضاه أن الشاهد ينظر سوى الوجه اكتب وهو صحيح صحيح أن الشاهد لا ينظر لو شفت الكلام ورواية في مذهب الحنفية أن الشاهد لا ينظر إلا إلى الوجه لأنه لا حاجة إلى النظر إلى الآن إلى الكفين هذا يريد أن يشهد عليها في بيع أو في زواج أو في غير ذلك طيب الشهود في الزواج الشهود في الزواج هل يشترط أن ينظر إلى الزوجة؟ ولا لا يشترط؟ لا يشترط لا يشترط كيف؟ كيف؟ أنت شهدت على أنه زوج فلان وفلانا ثم جاء الزوج فقال هذه ليست فلانا بل فلانا على عبد الشيخ التجاهل على مين؟ على زيد قال فزوجني فاطمة ايش غيرت في مسألة حالي بالوقت طيب تبت انا يعني بجيب لي غيرت لي اسم القرن تفضل طيب خلاص اخوانا احنا ده المسألة بس بقى طيب خلينا نكمل الدرس بس عشان نلخص وبعدين والله يا اخواني طبعا هذه المسألة لا بأس الأخ يسأل إن هو لو انفرض المحكمة اشترط أن يتأتي القضاء ونص المستقبل ما عرفش لو جاز ولا لا ولا لا ولا لا لو جاز اللي بيختم جواز السفر وطلع له ذلك ولا لا ولا لا لو جاز اللي جاز وطلع القضاء له ذلك بيصورنا وبيصور رجل لو ذلك ولا لا ولا لا ولا لا لكن نقول يمكن أن تتدارك هذا مثلا زي التجارية بلا عمل المكان بتاخد في البيت بتاخد في البيت بتاخد في التأشيرة ولا غير مفارقة لكن من قال لك بص مش هتعدى اللي ما توريه وش بس مش عايزين زي الأخ ودى زوجته للطبيبة

ولو كانت امي لا حرج في ذلك، لا حرج ان تذهب مثلا امراه عندها عمليه استمرار ولا توجد طبيبه مثلا مريضه في هذا المكان كذلك ان تذهب للطبيب، لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا الامر شرعا. قال ومثله اي الطبيب من يلي خدمه مريض او مريض في وجود واستنجاء وغيرهما كتخليطه وكتخليطها من غرق وحرق ونحوهما. هنا انتقل المصنف رحمه الله الى مساله اخرى، قال ومن يلي خدمه مريض سواء كان من ارحام او من غير ارحام، رجل يخدم رجل اخر فيذهب به الى الصلاه ويغسل له، هل يجوز ان يرى عورته؟ لا باس بذلك. هل او امراه او غير ذلك لا حرج فيه. قال او مريضه في وضوء والتجاء وغيره وكتخليصها من غرض سياره واحده والمراه تغسل. الاخ يسال هل يجوز فيها كذا مثل يذهب مثل هذا الفتى؟ وهذا السبب الذي يجيبه الشرعي يلتزم اخف الضررين، يعني اقل المكاسب ينقصها من الغرض. طب هيحتاج لحملها، لا بد ان يحتاج، لا حرج في ذلك، او حريق او بشر. لذلك قال وكذا لو حلق عانت من لا يؤذي الحق عانته حقا وظاهره ولو ذموه. قال وكذا لمعرفة البشارة وسلوك بدا وغلوبا لأنه صلى الله عليه وسلم لما حكم سعدا أي ابن معاذ في بني قريظة فكان يكشف عن مبتدئين. طبعا مش كله يكشف عن مبتدئين، ده كانوا فقط من شكوا فيه كما في حديث عطية الطهر رضي الله عنه قال لما حكم سعد في رجال بني قريظة ان تقتل المقاتله وان يثبت النساء والذريه، خلاص النساء والاطفال كلهم راحوا الجنب والرجال في جنب، فرض شويه كده شباب مش عارفين دول بالغين ولا دول البنوك. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر ان يكشف عنه الجزرين اي يكشف عن العانه، فمن اثبت ضم الى الرجال ومن لم ينبت قل لي سبيل. قال عطية فقلت في من لم ينبت فقل لي سبيل، وهذا يعني فضل من الله عز وجل. فهذا نظر الى العوره ولكن هل يجوز؟ ما هو يقتل يقتل يا شيخ محمد. ها؟ في الحاله دي البارح يعني كان مبسوط اللي هو طلع عايز. فنقول فقل لي سبيل، الشاهد انه نظر الى الايه؟ إلى العورة، لكن نظر ضرورة. فهنا يقول لذلك لا بأس به، لكن مسألة حلق العانة في زماننا ممكن يستعين بموديلات غير الحلق، لا بأس بذلك. لكن الجينات المضادة للجينات تدير الشهر أولى، أولى من أن يستعين بمن يحلقها لا فيها إذا كانت زوجة أو زوج لأحدهما للآخر فلا ريب فيه. ايضا ذكر عن عثمان انه قل يا غلام قد سرق فقال انظروا الى مرتزله فلم يجدوه اثبت الشعر فلم يقطعه، فلم يقطعه يعني من لانه دون البلوغ. انتقل المصنف بعد هذه اقسام النظر السبعه بين الرجل والجاهل والمراه، وبقي لنا قسم سيذكره المصنف في اخر الباب بين الرجل وبين الزوجه، لكن بدا المصنف هنا يذكر بعض مسائل النظر كنظر الطبيب الى النساء ونظر الرجل الى الرجال والمراه الى النساء وغير ذلك وذلك كثيرا من الفائده في الباب. قال وللقوي المميز غير ذي شهوه نظر ما فوق السره وتحت الركبه لانه لا شهوه له اشبه الطفل ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلا للشهوة وهو معذور هنا. قال والمميز للشهوة كبيرة محرم، لأن الله تعالى فرق بين البالغ وغيره بقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أي إذا كان الطفل صغيرا غير مميز أو لا شهوة له ينظر إلى ما تحت إلى ما فوق السورة وتحت الهيئة. فإذا ناهز الاحتلام هذا الصبي فإنه كرجل لا مش أجنبي كرجل من ذوات المحارم ينظر إلى ما يظهر غالبا من المرأة لأنه ما زال دون الإيه ما زال دون البلوغ. نعم، هذا إذا كان صغيرا ينظر ما يظهر غالبا كالوجه والقدم والرقبة والساق، لأنه له إيه؟ له شهوة. قال ولو لم يكن له النظر لما كان بينهما فرق، أي بين البلوغ ودون الإيه؟ ودون البلوغ. قال وبنت تسع مع رجل كذي رحم محرم، لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لكن ما دون الحائض يجوز لها أن تصلي بلا إيه؟ بلا خمار، أي بلا شيء على رأسها. البنت الصغيرة وتأخذها إن شاء الله في الصلاة مع الشيخ أحمد يجوز لها أن تصلي وهي حاسرة الرأس، وصلاتها صحيحة. نعم وصلاتها صحيحة، لكن إذا بلغت لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار. قالوا فكذلك الرجل مع بنت تسع. ولماذا قالوا بنت تسع؟ لأن على المذهب يأخذون بحديث ضعيف جاء عن عائشة أنها قالت إذا بلغت المرأة تسع فهي إيه؟ البنت تسع فهي امرأة، لكن الحديث ضعيف، ونقول في البنت ما نقول في الصبي، أنها إذا بلغت فلا ينظر الرجل إلى ما تحت الصبة أو فوق الجبهة. قال ومن له النظر، نعم في الغالب بنت تسع ما يعني لا تشتغل، بنت تسع هي يعني ثلاثة أيام خلاص، إذا الآن إن كان تشتغل لا يقدر إليك. وهو لا ينظر غالبا إلا ما يظهر من النظر، لكن هي أتينا دلوقتي في المسألة في الحكم الشرعي يا اخوان، الحكم الشرعي الجواب، لكن المرأة في صبي مميز يستحب لها ولا يجب. انا يا اخوان خلي بالك من الاحكام الشرعية عشان بس من ايه؟ ما نغلقش الباب، خلينا ليه؟ لان المسائل لا افراط ولا تفريط. قال ومن له النظر ممن تقدم، يبقى نظر الصبي ينظر الى ايه؟ الى ما فوق السره وتحت المخرج للايه التي ذكر. قال ومن له النظر ممن تقدم لا يحرم البروز له، اي عدم الاستقرار منه لما تقدم. قلنا الصبي دون التمييز لمن لا شهوة له زي ما انت قلت كده، لكن اذا كان ناهز الاختلاف او قارب البلوغ يرى ما يرى منها المحال. ايه اللي يرى المحال اللي اخذناها قبل كده؟ ها الراس والقدم واليدين الى المرفق بس، يعني مش هيرى من هنا كده. ما هو في الولد الصغير مش عارف حاجه. لا ما احنا تكلمنا ذكرنا ده، فرقنا بين الصغير والكبير، مش كده واضح يا شباب؟ او ماشي مميز لكنه لا شهوة له. هو التمييز يا اخوانا هل سبع سنين اقل اكثر يختلف على اختلاف بين اهل العلم. قال المميز من بلغ سبع، قال المميز من يعلم السؤال ورد الجواب، قال المميز من يميز العاده من العباده، قال المميز من يميز الجزيره من القرن، وهكذا وهكذا على الاختلاف بين اهل العلم. ثم قال ومن له النظر ممن تقدم لا يحرم الورود له، اي عدم الانتظار منه لما تقدم. يعني ان احنا قلنا لو ضرب فنظر اليه لا حرج بالله. وذكر حديث كذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى فاطمه بعهد ولي لها وهبه لها، قال وعلى فاطمه ثوب إذا قلعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ مرجلها. أعلم غط رجلها غطها في الكيش، غط رجلها في الكيش. شغالة كده شاف النبي معه واحد غريب، معه إيه؟ عبد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس عليك من، إنما هو أبوي وغلامي. شوف غط النبات شوف رجليك إلى حرج. كما هو ربوبي وبلاد انتقل الى مساله اخرى وهو نظر الرجل الى عوره البنت دون سبع، ونظر المراه الى عوره الولد دون ايه؟ دون سبع، سواء كان من المحارم او من غير المحارم. قال ولا يحرم النظر الى عوره الطفل والطفله قبل السبع، ولا لبسها نصا ولا يجب سترها، اي عورة الطفل والطفلة مع امن الشهوة، مع امن الايه؟ خلي بالك امن الشهوة اللي تمشي معانا في الايه يعني عجول ممن قلنا من القواعد من النساء، فوجد رجل في نفسه لها شهوة نقول يحرم عليه الايه؟ النظر. استثناء من القاعدة، امن الشهوة دي قاعدة اساسية. تمام؟ بنت عندها سبع سنين ويعني ضربت مفاتنها يحرم النظر اليه اذا تحركت الايه؟ الشهوه. فالكلام هنا الاصل العام ان بنت سبع او دون سبع من الذكر او الانثى لا تتعلق فيه شهوه. فان حدثت نقول هنا ايه؟ يحرم على الارض. قال مع امن الشهوه، لان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ارسله من الجنة، ولا يجب الاستقرار منه اي ممن دون سبع في شيء من الامور. من الامور يعني لا باس ان طبع المراه سياسه من بدر صغيره عن غير الاستواء والرجل كذلك لا حرج. ثم قال وللمرأة مع الرجل، وللمرأة مع الايه؟ إذا نظر من؟ المرأة إلى من؟ إلى الرجال. زي إخواننا مثلا كانوا كنا في الدرس وهم عايزين بأي طريقة ياخدوا رخصة للمرأة. هم راحوا فين؟ جو حر اليومين دول حر جامد يعني. يا عم الشيخ هنروح مكانك والأخوات المستقبلات وكده. قلت لهم طب خلاص ماشي أنا أسلم لكم بذلك. لكن هل تأمل على امرأة أن تنظر إلى رجال العرايس؟ مفيش نساء عرايس مش في رجال ولا مفيش 2000، أنت بتأمل على الست من النظر إليه؟ طبعا سكت. طبعا مسألة الذهاب للمصايف وإلا هيروح مكان بعيد ومحدش فيه هيروح يلاقي فيه حد برضه اتخطب هذا المكان. وبعدين يبقى كده ان العربية مطلوبات بتحمل الاخوة وبعد الفجر راح المصر. هيقع في فين الناس المصر اللي هون؟ اللي يشوفوه في التلفزيون مش اللي الاخوة رايحين. فرد يا عم ده الرجالة بس. ولا رجالة ما يشوف حريم هنا يروحوا فين؟ مفيش يعني عمل ده في المصيف روح يا ابني مزرعه روح اي حاجه. نعم تبقى مش مصر لو فاضيه خالص ما تبقاش مصر خالص مصر. ايوه عرفوه ما هي ده قال خلاص اخوانا انتقل الى نظر المرأة الى الايه. قال هو المرأة مع الرجل نظر ما فوق القرة وتحت الركبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الاتقين آدم في بيت الذي أرض الكون فإنه رجل أعمى وضعيف الثيابة فلا يراه. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرني في المنظور بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة فيلعبون بالمنزل. ولما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من قصة العيد مضى إلى الناس فذكر رجلا ومعه غلام فأمر مقتل الصدر. وكذلك نظروا النساء الى الرجال في الحج وهو يلبس الازار والرداء وقد يلبس الازار فقط. نعم فتنظر المراه ما بين السره والركبه عوره ما بين السره والركبه عوره لكن لا تنظر دون السره ولا فوق الركبه السره. قال ولأنهن لو ما ولو منعنا النظر لوجب على الرجال الاتجاه كما وجب على كما وجب على الايه؟ يعني لو الرجل ممنوع من الظهور امام المرأة نأمر بايه؟ بالاتجاه لئلا ينظرن اليه. فأما حديث الأذهان أم سلمة قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة فاستأذنت إذ أمنا الزهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتاج منهم فقلت يا رسول الله إنه ناريه آلون فقالت أفعب وياك أنتما لا تبصران رواه له. قال أحمد نبهات روى حديثين عن جبين هذا الحديث والآخر إذا كان الإحتياج مكادا فليحتجب منه كأنه أشار إلى ذلك هذا الحديث ومن هذا الحديث لا يرضى إلا بروايه الذرية عن هذا الحديث. نعم فاضطره حديث السنة ما بين الصورة والركبة أولا ما بين السرة والركبة عورة. قال ثم انتقل وطبعا العلماء يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مثل هذه المسألة قال وهذا الظاهر المتعارف عليه بين الناس في نظر الكتاب إلى الجن نظر الكتاب إلى الرجال فلم يؤمر الرجال بالاحتجاب ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى نظر المرأة مع المرأة المرأة مع الرجل ما بين السرة والإيه ثم قال والمرأة والمرأة مع المرأة ولو كافرة مع مسلمة نظر ما فوق الصومة وتحت الظلمة لأن النساء الكوافر كنا يخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يكن جبنا ولا وقرى وتغلق بإنجابه. يبقى المرأة تنظر إلى المرأة. وقيل أن المرأة مع المرأة تنظر إلى مواضع الزينة. يعني من أعلى الصدر إلى الوجه. وهذا قول له وجه. وهذا قول له وجه. حتى لا تصل المرأة المرأة أو تصل بها تميزا. قال المرأة مع المرأة أين؟ فالاختصار ما بين المرة واللغة. قال ولو رجل مع الرجل ولو أقرب نظر ما فوق الثوبة وتحت الرمح. لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ابن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة إلا من الزوج أو ابن يمين، والعورة تنقسم إلى عورة موضة وعورة غير موضة. فالعورة الموضة هي الفرجاء، والدولة الموضة هي ما بين الصورة والركبة، لأن تنتخذ على الراجل هي عورة، تنتخذ على الراجل عورة. يبقى الرجل يرجو إلى الرجل ما بين الصورة والركبة. نعم. ما فوق الصورة وتحت الركبة. إلا ما بين الصورة والركبة. كذلك الخنثى المشكل في النظر اليه كامراه تقريبا لجانب الحرب. الخنثى المشكل اللي بين على الشيء المشكل، لا تعرف هو راجل ولا تعرف هو امراه. تمام؟ فهذا يقلب جانب الحرب فيعتبر كانه امراه فلا ينظر منه لشيء. وفي نظره ايضا لا ينظر لشيء فيما اريح النظر للانسان. أي قلت المشكل إلى رجل كنظر امرأة إليه ونظر إلى امرأة كنظر رجل إليه. يبقى القلت ده لو نظر للمرأة كنظر الرجال، ولو نظر للرجال كنظر لإيه؟ النساء. واضح الكلام؟ ها؟ يبقى لو دخل على امرأة إيه؟ تحتجب منه، مع ممكن إن هو يكون امرأة تسمح، بس برضه تقريبا لجانب الحرب. ولو دخل على رجال يرى ما بين الحرب والإنسان. قال في المقنع كيف ما علمت انه كنت مشكلة. هو اخواتنا اما ان يكون رجل واما ان يكون ايه؟ امرأة. الكنت المشكل له امرأة عضو الذكورية وعضو الذكورية. يعني له فرج امرأة وذكر رجل. هذا حينما يثبت اما ان يغلو عليه قاضي الرجول فيثبت له لحية وشارك فهذا رجل، واما ان يغلو عليه قاضي الانوثة كبروز الثديين والحيض فهذا ايه؟ امرأة. يبقى كده ما عادش مشكلة. لو ظهرت عليه علامات الانوثة هو امرأة، ولو ظهرت عليه علامات الرجول هو ايه؟ لكن لا لحية ولا بلحية. يعني مش عارفين. لا تظهر له لحية ولا تبرز عليه علامات الانوثة. هو ده بقى اللي عندنا مشكلة، اسم المشكلة حتى في الميراث. ما فيش علامة ظاهرية بقى. هون لو في كنت خلصت الموت. ماشي؟ قال خلاص؟ قال ويجوز النظر إلى الغلام بغير شهوة. لأنه ظهر أشبه الملتحي ما لم يقف ثورانها أي الشهوة، فيحرم النظر إلى الغلام إذا كان مميزا لما فيه من الفتن. فدائما الشهوة إيه؟ سواء كان عن الغلام أمرا أو لم يكن إيه؟ أمرا. قال ويحرم النظر إلى الغلام ويجوز النظر إلى الغلام بغير الشهوة. قال ويحرم ويحرم النظر الى احد منهم، اي مما تقدم الدين من ذكر وانثى وانثى غير زوجة وسرية وسرية غير زوجته وسريته الشهوة او مع خوف طهرانها نصا

قالوا إذا بلغ الإخوة عشر سنوات الإخوة قالوا إذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكورا كان أو إناثا أو إناثا وذكورا فرق وليوم بالنوم في المضاجع فجعل كل واحد منهم فراشا واحدا ويقول سنة وحديث بالنوم في المضاجع أي أي كان تنامون متجربين كما في المستوى. قالت الأدب الكبرى وهذا الله أعلم على رواية وأصبر عن النصر واختار الخمس والخمس عندنا وجود تفصيل بينات السبع الاكثر وان له عوره يجب تفصيلها كده كل سريع الخمسه في المساله المولات عشان كده كده لا تفصيل بينات السبع ولا تفصيل عشان الشيء تعالى بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس الدكتور لنا حضرتكم ما هو الدليل على أن النظر يكون إلى مجرد غالبا وما هو الدليل على حرمة النظر إلى ضعف الوقت وهي فرصة الإنسان الدليل الآن وللذين يشهدون إلا ما ظهر منه في هذا الوقت قالوا الذين يشهدون إلا ببعولة إلا أو أبائه إلا أو أبائه بعولة إلا إلى الأديم والإسلام.